قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حديثنا الليلة حديث جميل عن أجمل البشر وأطهر الخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والطرق التي تؤدي إلى الجنة من خلال حبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى جمع في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صفات كمال وجمال، وكذلك وضع في النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. سبحان الله العظيم. تعالوا بنا يا إخواني نشوف رحمة الله التي أرسلها المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا رحمة للعالمين. إيه العالمين؟ على قول من القولين للعلماء أن العالمين هم الإنس والجن والخلق جميعا غير الملائكة، وبعض العلماء ذهب إلى كلمة العالمين أي كل المخلوقات بما فيهم السماوات والأرض والنجوم والكواكب حتى الملائكة رحموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما تسمع قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، يبقى العالمين دول الذين خلقهم الله والله ربهم، رحمهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده عشان تعرف قدر النبي عليه السلام، عشان تعرف ان مفيش جنة الا ورا النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم. لذلك النبي عليه السلام كان رحمة للحوت في بحره والنمل في جحره والطير في وكره. وتعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي برحمة لكل الخلق. أما بالنسبة للخلق من الناس فقد أتاهم بشرع الله عز وجل، وأتاهم بدين يعلمهم حسن الخلق وطيب المعاشرة ولين الكلام وكرم العطاء وسخاء اليد وسخاء النفس وحسن الجيرة. كل ده نقطة من محيط في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل الأخلاق الحسنة التي تعلمها الناس من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي كغيض من فيض وهو قليل من كثير. سبحان الله. أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للخلق جميعا، كل الناس الذين أخذوا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغوا جميعا خلق واحد من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تشوف الحسن البصري وهو بيوصف جمال وعظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لخلق واحد من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الدنيا وما فيها منذ أن خلقت إلى يوم أن تفنى. قال: والدليل قوله تعالى في الدنيا: قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. وأما في النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى عظمة خلق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الدنيا وما فيها عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. البخيل من ذكر رسول الله عنده ولم يصلي عليه. يبقى لما نشوف خلق النبي عليه الصلاة والسلام تليه رحمة للخلق جميعا. ده غير انهم تعلموا منه ان النبي عليه الصلاة والسلام رحم الناس به ورحم الخلق به ورحم الجن به ورحم الانس به ورحم الطيور ورحم الأسماك في البحور ورحم النملة في الجحور، كل ده من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف، وتعالوا نشوف خلق النبي عليه الصلاة والسلام امتد للخلق، امتد للخلق زي ايه. النبي عليه السلام علمنا كيف نتعامل مع الحيوانات والطيور، فقال في الذبح، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. شاف النبي عليه السلام رجل يسن شفرته أمام المعزة التي يريد أن يذبحها، فالنبي عليه السلام قال له: ألا ترحم هذه الدابة؟ أتريد أن تقتلها مرتين؟ عايز تذبحها مرتين، مرة بأن تذبح نحرها، ومرة أنك تعذبها بأنها ترى سكينا ستذبح به يسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحم أجنة الحيوانات، وهذه واقعة ينقلها إلينا الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: كنا جوعا فرأينا ظبية فحبسناها، ظبية يعني شيء كده زي غزال صغير، فحبسناها ليقتلوها أو ليذبحوها. قالوا: فمر رسول الله فرأيناه قد أتاها وكأنها نادته، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الظبية خشفين. خشفين يعني إيه؟ يعني ولدين صغيرين وضعتهما حديثا. قال: واستأذنتني أن تذهب فترضعهما ثم تعود، أتأذنان لها؟ قال: نعم يا رسول الله. فالصحابيان الكريمان تركوا الظبية، أو ترك الظبية من أجل رسول الله، والظبية وعدت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعود، فلما ذهبت فأرضعت أبناءها. شوف النبي عليه السلام رحم أجنة أو الصغار للظبية في وكرها، فذهبت وأرضعتهما ثم عادت وفت مع النبي عليه السلام. تشوف بقى رحمة النبي مرة تانية صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه: أتبيعونني تلك الظبية؟ تبيعوا لي تلك الظبية؟ طب يا ترى النبي عليه السلام عايز يبيعها ليه؟ عايز يشتريها ليه؟ علشان يعتقها ويتركها. لا أمر الصحابة أنهم يتركوها ولا تركها، ولكن أراد أن يدفع ثمنها يشتريها ليتركها لأبنائها. سبحان الله العظيم. فقال: لا يا رسول الله، لا نبيعها، وإنما نهديها إليك. فأخذها رسول الله هدية ثم أرجعها إلى أبنائها. تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يرحم طائر صغير. نقول لما؟ نقول رحم الطائر بأن نهى أن يذبح أو أن يقتل عبثا. ما ينفعش واحد ماسك بندقية وينشن على الحمام واليمام والعصافير، وبعد ما ينشن ويضرب ويقتل هذا العصفور المسكين لا يستفيد به، لا ينتفع به، إنما إذا أردت أن تصطاده فاصطاده لتأكله. هكذا أحل الله سبحانه وتعالى الصيد. أما أن تصطاد لتعذب هذا المسكين، هذا الصغير، هذا الضعيف، لا يجوز لك، لا يجوز لك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل الطير غرضا، يعني ما تخليش الطير من الطيور نشان تنشن عليه، تقف أحد النوادي الكبيرة الطيور تطير وينشن ينشن ويقع هذا الحمام، هذه الطيور بغير انتفاع، والناس تصفق لهذا يعني القتل الذي نهى عنه رسول الله. لا يجوز، لا يصح أن تزهق هذه الروح إلا بأن تنتفع بها. وتشوف النبي عليه الصلاة والسلام امتدت رحمته إلى العصفور المريض. العصفور المريض كان لعمير رضي الله عنه أخو أنس بن مالك، كان له عصفور صغير اسمه النغير أو النغير. فمرض العصفور فراح رسول الله يعوده، ذهب رسول الله ليسأل عن هذا الطير. طب بالله عليكم، كم واحد منا يمرض له صديق ولا يذهب إليه ليراه؟ كم من رجل له إخوان وأقارب ورحم مرضى ولا يسأل عليهم ولا يعودهم؟ علشان تعرفوا النبي عليه السلام مع كثرة مشاغله وأعباء رسالته صلى الله عليه وسلم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الله وجهاده في سبيل الله وأزواجه التي زاد عددهن على الستة أو السبعة، سبع بيوت فتح النبي عليه الصلاة والسلام غير أبنائه وأحفاده وغير أصحابه وأعباء الأمة كلها، ولكن مع هذا يهتم صلى الله عليه وسلم بكل صغير وكبير ويذهب ليعود هذا العصفور الصغير فيقول له يا عمير ما فعل النغير، يسأله عنه ويطيب نفسه لأنه كان يعلم أن أصحابه أن هذا الصحابي يحب هذا الطير. وتراه صلى الله عليه وسلم يرحم ما هو أصغر من ذلك، ما هو أصغر من ذلك النمل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل ما لم يفسد. والحديث في البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديثا، وطبعا لينبهنا ألا نقتل شيئا عبثا وألا نقتل شيئا إلا أن يؤذي. قال النبي عليه السلام عاتب الله نبيا من أجل نمل، نام هذا النبي تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فقال الله سبحانه وتعالى، وشوف بقى دي بقى رحمة الله سبحانه وتعالى التي علمها لرسوله صلى الله عليه وسلم، كل الرحمة دي منين؟ من الله. فالله سبحانه وتعالى كلم هذا النبي وقال له أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، هل نملة واحدة يعني عشان نملة قرصتك تقتل كل هذا النمل وكل ده بيسبح الله؟ سبحان الله العظيم. وتراه صلى الله عليه وآله وسلم يرى حمارا، حمارا قد وسم في وجهه. الناس بتظن ان البهائم ما بتشعرش، او حتى لو شعرت هتقول ايه يعني، سبحان الله، تلك البهائم، تلك البهائم تشتكي الى الله ظلم اصحابها، ظلم اصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه، يعني جاءوا بعلامة فعلامة من حديد فأوقدوا عليها النار ثم وضعوا هذه العلامة على وجه الحمار فأثرت في وجهه، سبحان الله، كأنه حرق في وجه الحمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. لو أردتم أن تعلموه أو تجعلوا له علامة لا يعرف بها، له علامة تعرفونه بها وسط الحمير أو وسط البهائم، إذا خفتم عليه أن يتوه بينهم فسيموه، يعني علموه في آخر جزء في جسده لا تسيموه في وجهه. فما بال يا إخواني، فما بال الذي يضرب الناس على وجوههم، وما بال الذي يعذب الناس في وجوههم، فما بال الذي يشوه وجوه الناس، سبحان الله العظيم. وقد يكون هذا أقرب الناس إليه، زوجه أو ولده. هقول لكم على موقف واحد فقط في موضوع الوجه ده. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه، وكان أبو مسعود البدري رضي الله عنهم، وكانوا سبعة، سبعة إخوان أشقاء لهم خادمة واحدة. تخيلوا بقى، شوفوا الأهمية، سبعة إخوان لهم خادمة واحدة. نكمل القصة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أمين. أهلا وسهلا يا مرحبا، كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله على خير حال. معك محمد صلاح من القاهرة. يا مرحبا شيخ محمد. أهلا وسهلا. أحد تلمذة الشيخ محمد حسين يعقوب. أهلا وسهلا شيخ محمد، جزاك الله خير يا أخي. وجزاكم. كم أحبك في الله. أحبك الله. كنت قد قابلتك في برنامج اقرأ وارتقي قبل الدخول. أي نعم، أهلا بيك. بارك الله فيك يا أخي. أهلا بيك. والله يا أخي أرجو من فضيلتكم توضيح شيء بسيط جدا، أن دخول الجنة ليس بالأمر الصعب حتى يتميز أهل الحق من أهل الباطل، ليس بالصعب، وفي نفس الوقت صعب، صعب على من صعبه الله عليه وسهل على من سهله الله عليه. أسأل الله يثبتني وإياك على الطريق إلى الجنة. آمين. جزاك الله خيرا يا أخي. وجزاك الله. بارك الله فيك. وأنتم وبارك الله فيك. هو يعني أخونا الكريم الشيخ محمد جزاه الله خيرا وبارك الله فيه بينبهنا على يسر طريق الجنة، لكن أنا أقول لك هو ليس عسير، هو يقول أنه عسير على من عسره الله عليه. شيخ محمد هو ليس عسير، إنما هو عظيم، كلمة عظيم يعني عظيم القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطريق إلى الجنة أو ذكر العبادات التي تدخل الجنة قال لقد سألت عن عظيم، لما جاءه الصحابي يسأله عن الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة قال له لقد سألت عن عظيم، لم يقل عسير، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نرجع لأبي مسعود البدري، وكان له 6 أشقاء ولهم خادمة واحدة، ضربها أحدهم على وجهها، لطمها لطمة على وجهها، فجاء أبو مسعود يشتكي للنبي عليه السلام يصف له ما حدث. قال يا رسول الله، لطم أصغرنا هذه الخادمة وليس لنا خادمة غيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها، اعتقها، لا يحل لك أن تمسك عبدا قد ضربته على وجهه. يعني شوفوا سبحان الله العظيم، اللطمة الواحدة على الوجه تعتق، تعتق العبد الذي ضرب. شوف رحمة النبي عليه السلام، أمرهم بإعتقها. وهكذا تشوفوا بقى رحمة النبي عليه السلام بالإبل، هذه الأنعام، هذه الحيوانات. كان رسول الله في بستان فدخل عليه جمل هائج، فخشي أصحاب النبي عليه السلام على رسول الله، فرأوا الجمل قد اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل يقترب بفمه من أذن النبي عليه السلام وكأنما يهمس له، وكأنما يقول له بلسان حاله ومقاله: لم أجد أحدا يرحمني على تلك الأرض بعد خالقي إلا أنت يا رسول الله. سبحان الله العظيم، هذا فهمته البهائم، وهذا فهمته الأنعام. النبي عليه السلام رحمة للعالمين. هذا الجمل جاء يشتكي صاحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يشتكي للنبي عليه السلام ويبكي ويبكي وعيناه تذرفان من الدمع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، جعل رسول الله يسمعه ويمسح ظفريه، يمسح ظفريه يعني يمسح آثار الدموع من تحت عينه. سبحان الله العظيم. ثم قال: أين صاحب هذا الجمل؟ فأتى صاحبه قال: أنا يا رسول الله. قال: اتق الله، قال: اتق الله في هذه البهيمة، اتق الله في هذه البهيمة، إن جملك هذا يشتكي لي أنك تجيعه وتدئبه وتضربه. 3 شكاوى: تجيعه يعني لا تطعمه ما يكفيه، وتدئبه شغله ليل ونهار، وتضربه. شوف النبي عليه السلام كيف هو رحمة على الخلق جميعا، حتى هذه الحيوانات والبهائم. يبقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يبقى إزاي أنت ما تستفدش من تلك الرحمة، وإزاي ما تحبش النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي ما تطعش النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف لا تتبعه. يا جماعة، اللي عايز ينجو في الدنيا والآخرة عليه باتباع رسول الله. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سبحان الله العظيم، إذا كنت بترجو الله واليوم الآخر فعليك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الجنة لن تفتح إلا على يد رسول الله، فكيف تدخلها إن لم تتبعه. سبحان الله العظيم، من يتبع رسول الله في الدنيا سيتبعه في الآخرة، ومن كان من أحبابه في الدنيا سيكون من أحبابه في الآخرة، ومن كان من إخوانه في الدنيا سيكون من إخوانه في الآخرة. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد من أمتي. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني الناس يوم القيامة، المسلمين كده وسط الناس في الأمم يوم القيامة، منورين، وجوه منورة، أيدي منورة، أرجل منورة، من آثار الوضوء، من آثار كانوا بيتوضوا ويصلوا، كانوا بيطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيصلوا. طب واللي ما كانش بيصلي، واللي ما كانش بيتوضى، هيعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش هيعرف. خلاص، ما هي العلامة اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفوا بيها مش موجودة، مفيش آثار الوضوء. وتخيل بقى كل الناس مهمومة، كل واحد بمشكلته بقضيته، والنبي عليه السلام لوحده مهتم بأصحابه، ومهتم بأحبابه، ومهتم بإخوانه، عايز يجمعهم ويلتقطهم من أرض القيامة، وعايز يدخلهم على الجنة، عايز يشربهم من الحوض. ونشوف بقى النبي عليه السلام هيعمل إيه مع أصحابه، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل بس سؤال؟ اتفضلي يا فندم. بالنسبة لاتباع النبي، يعني كيف لي أن أتبع النبي أو أتعلم سنة النبي، وكيف لي أن أنا أحب النبي؟ يعني والله إن حب النبي عليه الصلاة والسلام الأساس، وبعد كده بيجي الاتباع والطاعة. حضرتك سمعتينا من بداية الحلقات؟ لا. احنا الحقيقة الحلقة دي يمكن الحلقة الخامسة او السادسة في حب النبي عليه السلام، معناه وعلاماته، وقلنا ان حب النبي عليه السلام احد اعظم اسباب حلاوة الايمان. قال النبي عليه السلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، الى اخر الحديث. حب النبي عليه السلام اساس الايمان. قال النبي عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يخليك معاه في الجنة، ويخلينا معاه في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله كيف ألحق بك؟ قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك: ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث، إني والله لأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يبعثني معهم، وإن لم أعمل بمثل ما عملوا. حب النبي عليه السلام ملك قلوب الطائعين، وأثر في نفوس المتقين، وأرسل المقربين إلى أماكن قريبة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، قدر اللذة في الجنة على قدر قربنا من رسول الله في الجنة. ألم تسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إن من أحسنكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يعني أنت هتقرب، يعني هتستمتع، يعني هتتنعم بقربك من النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من أي حد تاني، أكتر من أي حد تاني. وأما علامات حب النبي عليه السلام ذكرنا أن منها حب رؤيته وصحبته، وعرفنا ليه، ودي كانت حلقة كاملة. وعرفنا كذلك بعدها أن من علامات حب النبي عليه السلام الدفاع عنه وعن سنته. وعرفنا أن من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه. ولكن النهاردة هنكمل في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنكمل في علامتين من علامات حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو لازم يبقى فيه علامات، لازم يبقى فيه علامات. احنا نحب رسول الله لانه رسول الله، محمد من يا ربي؟ محمد رسول الله سبحانه وتعالى، وصلى الله عليه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحبه ليه؟ نحب النبي عليه السلام لأنه حبيب الله. النبي عليه السلام قال: ألا إن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومحبوب المحبوب محبوب. إذا بتحب الله لازم تحب رسول الله، لأن رسول الله يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نشوف، تعالوا نشوف الحديث اللي احنا كنا فيه الحديث اللي احنا كنا فيه من شوية قبل الاتصال. حديث النبي عليه السلام بيتكلم فيه عن رحمة الخلق ببعضهم البعض. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تراحموا، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى رحمة، النبي عليه السلام كان رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعالوا نشوف بقى علامتين من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. أولا، العلامة الأولى تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، تصديق رسول الله في كل ما قال. يعني تصديقه، يعني كل اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في قلبك وعقلك أنه هو الصدق وهو الحق. ليه؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا ذلك، قال: وما ينطق عن الهوى. يبقى كلام النبي عليه السلام إنما هو إيه؟ وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي أصدق الناس، أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. شكل النبي عليه الصلاة والسلام كان صادق، لسانه صادق، لهجته صادقة، عينه صادقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلام النبي عليه السلام كله صدق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي بالصديق لأنه قد صدق رسول الله سبحان الله العظيم. لذلك فاز أبو بكر، ده فاز رضي الله عنه، فاز بقرب رسول الله وفاز برضوان الله. ليه؟ لأنه صدق ولم يشك في لحظة من لحظات الرسالة. لذلك كان يقول إن قالها فقد صدق وسمي بالصديق رضي الله عنه. وقال النبي عليه السلام وهو يزكي أبا بكر قال ما رأيت خيرا من أبي بكر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان في نفسه منه شيء أو كبوة ونظر وتردد وانتظر إلا أبو بكر، إلا أبو بكر ما عكم أن دعوته أن استجاب. يعني أبو بكر ما فيش كلمة النبي عليه الصلاة والسلام قالها إلا صدق مرة واحدة دفعة واحدة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيكم. لو سمعت عايز أعرف يعني نشرب شربة هنيئة من حوض من إيد سيدنا محمد في حوض من الحوض، يعني الحوض ده هيكون شكله إيه يعني عشان رح نشرب منه إن شاء الله؟ وبعدين عايزين حضرتك برضه توصف لنا شكل النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحبه أكتر، يبقى عندنا فكرة بيه كده ونستشعر بجماله ونبقى عارفين هو شكله إيه، بيحب إيه، بيعمل إيه، بياكل إيه، يشرب إيه، نبقى عايشين معاه كده يعني حضرتك تحسسنا بيه أكتر وأكتر. وجزاك الله كل خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. يا ريت حضرتك بس توطي يعني التلفزيون. السلام عليكم. طيب هو عموما يعني قدر الله ما شاء فعل الاتصال اتقطع. بالنسبه للاخت السائله نجاوب ان شاء الله قبل نهايه البرنامج بخمس دقائق. انا مش عارف لغايه دلوقتي فاضل كام دقيقه، يا ريت اخواننا يقولوا لي. طيب عموما طيب احنا نلحق نقول لها الجزئيتين دول قبل ما نكمل جزئيه ابو بكر الصديق. النبي عليه الصلاه والسلام هي بتقول احنا عايزين نعرف اكل النبي عليه الصلاه والسلام وشرب النبي عليه الصلاه والسلام وشكل النبي. والله احنا وصفنا الكلام ده في حلقات سابقه، لكن مفيش مانع ان نقوله بسرعه. اما شكل النبي عليه الصلاه والسلام فكان لونه ابيض مشرب بحمر، يعني كان اجمل لون للبشر صلى الله عليه وسلم، لون تظهر فيه صفات الجمال مع صفات الهداية، مع صفات الهداية. الناس دايما تحب الوجه المستنير، الوجه المضيء، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كأن الشمس تجري في وجهه. تخيلوا بقى الشمس، شوفوا الشمس برتقاني وجميلة ازاي وناصعة وبتلمع، اهو وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان كده، كان كأن الشمس تجري في عروقه. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول كان العرق يخرج من جبين رسول الله ويخرج من بينه النور، ويخرج من بينه النور، وكان النور يخرج من كل حتة في النبي عليه السلام، لدرجة أنه إذا تكلم خرج النور من ثناياه من بين أسنانه. وإذا صلى الله عليه وسلم مشى، شوف أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا نعرف ضياء وجه رسول الله على الحائط، كنا نعرف ضياء وجه رسول الله على الحائط عليه الصلاة والسلام. نعم يا جماعة أنتم متخيلين إيه؟ نبي مرسل خير الخلق، النبي عليه السلام كان لا يبيت معنا، كان يبيت عند ربه. أنتم متصورين النور، نور مخلوق بيبيت عند الله؟ قال لست كهيئتكم. صح، هو النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ها واحد يقول لك ان مش النبي بشر، طبعا بشر، بشر في ايه؟ بشر فقط في تكوينه البشر، يعني ايه؟ يعني دم ولحم، لكن اللي جوه الدم واللحم ده قلب موصول بالله سبحانه وتعالى، جسد صعد فوق السماوات السبع وهو حي. مش النبي عليه الصلاة والسلام طلع في الاسراء والمعراج وراى الملائكه وتخطى كل المخلوقات حتى وصل الى الله في السماء السابعه وتكلم مع الله؟ انتوا عايزين ايه من من من من مخلوق؟ الملائكة بتدخل في جوفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نفث روح القدس في روعي، يعني جبريل بيكلم النبي عليه السلام من جوه، من جوفه، جوفه كله طاهر، جوفه كله خير وبركة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عرقه ريحته أطيب من ريح المسك، اتعطر أو لم يتعطر. وكانوا يعرفون الطفل الذي مسح رسول الله على رأسه من رائحة يد النبي عليه السلام فوق شعر هذا الطفل، تمام. وكانوا يقولون إذا سر، إذا النبي عليه السلام اتبسط كأن وجهه مذهبة، كأنه صفح الذهب متعرض للشمس صلى الله عليه وسلم. وجهه أبيض مشرب بحمرة ولحيته سوداء طويلة، ولكن الطول الجميل المحبب، ليست الفحشة المنتشرة. ها يعني لحيته صلى الله عليه وسلم مش منتشرة كده في كل حتة، لا، كانت جميلة ومصففة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان فيها بعض الشعرات اللي بيتخيل بقى، وجه أبيض جميل أزهر منور، وعلى لحية سوداء شديدة السواد طولها جميل، وفيها بعض الشعرات البيض في عنفقته وفي لحيته. قالوا عددناها فلم تتجاوز العشرين، في لحيته وعنفقته ورأسه لم تتجاوز العشرين. كان يخضبها عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحنيها، إذا حناها كأنها سلوك ذهب في ليل أسود. يعني في لحيته لما تتحنى لون الشعرات المحناه في شعره الأسود في لحيته كأنه سلوك ذهب في ليل أسود، وكان إذا تركها من غير خضاب كأنها سلوك فضة في ليل أسود، سبحان الله العظيم. ورآه أحد أصحابه وعليه حلة حمراء صلى الله عليه وسلم في ليلة القمر فيها بدرا، قال: فنظرت إلى رسول الله ونظرت إلى القمر، نظرت إلى رسول الله ونظرت إلى القمر، فإذا رسول الله أجمل من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا جمال، شوفوا جمال عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحابة كلهم كانوا كل ما يشغلهم انهم يبقوا بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا اخوتي، النبي عليه السلام ده اجمل خلق الله، اجمل خلق الله، انتم مش عارفين قدره. ده ابن عباس رضي الله عنهما وكان ترجمان القرآن، افقه الصحابة في كتاب الله. شوفوا يقول ايه، قال: ما رأيته خلقا هو أكرم على الله من رسوله، ما شفتش مخلوق هو أكرم على الله من رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما نودي في القرآن باسمه قط، ما نودي في القرآن باسمه قط، نودي كل الأنبياء والرسل بأسمائهم، وما نودي رسول الله إلا بصفته نبي أو رسول. تسمع قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك، يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. سبحان الله العظيم، ما نودي في القرآن إلا بصفته نبي أو رسول. أما الملحظ الآخر لابن عباس، قال: وما رأيت أن الله قد أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: لعمرك، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بعمر النبي عليه السلام وحياة رسول الله، ويقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه السلام قدره عالي، قدره عالي عليه الصلاة والسلام. أما حوض النبي عليه الصلاة والسلام، حوض رسول الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، طول شهر وعرض شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وكيزنه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم، لم يظمأ بعدها أبدا ولم يحزن بعدها أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى على الحوض تذهب الأحزان، لذلك النبي عليه السلام قال لأصحابه: اصبروا حتى تلاقوني على الحوض، هي شربة واحدة وبعد كده مش هتحزن تاني أبدا، خلاص. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، أسأل الله أن أراكم هناك، كل من أحب النبي عليه الصلاة والسلام. قول أمين. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع لتصديق النبي عليه السلام، تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر أميز أصحاب رسول الله لأنه كان أكثرهم تصديقا، كان أكثرهم تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تشوف عبد الله بن مسعود وهو يقول إذا تحدث عن رسول الله يقول: حدثني الصادق المصدوق، حدثني الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. تشوفوا علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ليأتي بالرسالة التي بعث بها حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة لما هم رسول الله بغزوة الفتح كتب إلى أهل مكة كتابا يحذرهم من هذه الغزوة، وهذه خيانة، وهذا لا يصح في جنب النبي عليه السلام أن يفعل أحد من الناس كذلك. فلما بعث بالرسالة أعلمه الله، أعلم الله رسوله، فبعث عليا رضي الله عنه ورجلا معه، قال: ستذهبان في مكان كذا وكذا، ستجدان امرأة معها رسالة من حاطب. فذهب وأتيا بالرسالة، وهم يأتيان بالرسالة قال للمرأة أخرجي الرسالة، قالت ما معي من شيء، قال لها لقد أخبرنا رسول الله أن معك رسالة من حاطب وإن رسول الله صادق، فإن لم تأتي بالرسالة لنفتشنك حتى نخرجها. فلما رأت تصديقهم لرسول الله، رجال كانوا يعرفون من يسمعون، وكانوا يعرفون من يتبعون، وكانوا يعرفون من يطيعون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم غيره قدوة، ليس لهم غيره قائد، ليس لهم غيره آمر ولا ناهي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأت تصديقهم أخرجت الرسالة من بين ضفائرها من رأسها وأعطتهما تلك الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام كان صادق ليس فقط في لهجته وكلامه، وإنما كان صادقا في ملامحه، ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم كانت صادقة، لا يغمز ولا يهمز ولا يلمز ولا يخون عليه الصلاة والسلام، واضح الملامح، جميل الطلعة، هادئ الطباع عليه الصلاة والسلام، وصدقه كان ظاهرا على وجهه. مش أنا بقول لكم كان صادق في كلامه وكان صادق في ملامح وجهه. تسمعوا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبار اليهود قبل إسلامه، قال لما قدم رسول الله المدينة أردت أن أنظر إليه فأستثبت من وجهه، حبيت أروح عشان أشوفه واستبين وجهه، يا ترى وجه النبي ده يطلع إيه، يا ترى هشوف إيه في وجه هذا الرجل الذي يقولون أنه نبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال فذهبت إليه أستثبته، أو قال فلما استبنته، رحت عشان أتأكد من وجهه، قال فلما استبنته علمت أنه ليس بوجه كذاب، علمت أنه ليس بوجه كذاب، وجهه هادئ ومريح ومستقيم. ده كمان النبي عليه الصلاة والسلام وجهه كانت كل جزئية فيه صادقة. ايه اكتر حاجة بيظهر فيها الصدق؟ اكتر شيء بيظهر فيه الصدق العين تبين صدق الانسان من كذبه. حتى يعني العلماء في الطب الحديث بيقولوا ان المخ نصين، الفص يمين وفص شمال، فص فيهم مختص بالذاكرة، يعني لما الواحد يتكلم من ذاكرته صدقا عينه تبقى ثابتة واضحة، لا يروح يمين ولا شمال ولا يغمز ولا يلمز. أما إن كان بيتكلم من الفص الآخر الخيالي اللي هو بيتكلم فيه بالاختراع، بيكذب يعني، بيجتر شيء مش موجود عنده، بيحاول يجيب شيء مش من ذاكرته، عين إيه الاتنين يبدأوا يزيغوا، الاتنين كده يبدأوا يتحركوا حركة سريعة عايز يجيب أي معلومات، ما هو كذاب. وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان مستقيما، كان صادقا في لهجته ولسانه وملامحه وعينه. تشوفوا بقى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاء عثمان بن عفان برجل كان قد أهدر دمه، لآذى الله ورسوله، آذى الله ورسوله كثيرا أيام مكة، ونعوذ بالله وإياكم من إذاء الله ورسوله، ما فيش حد أبدا يحتمل أنه يقف أمام الله ورسوله، سبحان الله العظيم. ها؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فهذا الرجل أهدر دمه، فجاء به عثمان بن عفان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم بين يديه ويتوب. فجاء الرجل مع عثمان بن عفان فقال عثمان يا رسول الله هذا فلان جاءك يبايعك على الإسلام عايز يتوب وعايز يسلم. فالنبي عليه السلام من كثرة إذاء هذا الرجل للإسلام والمسلمين أعرض رسول الله عنه. فقال عثمان مرة ثانية يا رسول الله هذا الرجل هذا فلان جاءك يبايعك على الإسلام، فأعرض رسول الله عنه الثانية. فجاء الثالثة فقال يا رسول الله هذا فلان جاءك يبايعك فبايعه. فإكراما لعثمان بن عفان ومن رحمة رسول الله بايعه. فبعدما بايع الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله إذ رآني لم أبايعه؟ قالوا يا رسول الله هل أومأت لنا بعينك؟ طب كنت تغمز لنا كده نفهم منك إنك إحنا نقتله. قال لا قال: ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أنا أتكلم بكلمة أو أغمز لكم بغمزة، أنتوا تفهموا إن الرجل يقتل وهو قاعد، ما فهمش هذه الغمزة تعني إيه، ويقتل غدرا وخيانة؟ لا، ما غمز لهم رسول الله صادق عليه الصلاة والسلام. أما العلامة الثانية التي كنا نتمنى أن نذكرها في هذه الليلة الطيبة المباركة، وهي طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يعني نحب إن احنا ننفرد فيها بحلقة كاملة بإذن الله عز وجل في المرة القادمة، لنطيع النبي عليه السلام وعلامات هذه الطاعة وكيفيتها بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. أذكركم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة وفي يوم الجمعة، فقد قال النبي عليه السلام: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.